ثاني مولاي ابن الرجاء مولاي الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان ربك هو الخلاق طلع النبي لا مِنْ

تعريك يا مولانا. ينزل الملائكة Yeah.